ندوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أو ندوتان، الأولى عن السنة النبوية ومكانتها وأثرها في توحيد الأمة، وقد أخذ مشروع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية نموذجا، وستكون غدا يوم الاثنين إن شاء الله في جامعة الإمام الساعة 10 صباحا، ثم ندوة أخرى أيضا في جامعة الإمام الساعة 12:30 أيضا حول نفس الموضوع. كذلك في جامعة الملك سعود هنالك ندوة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا حول دور العلماء في التعايش المجتمعي. كذلك هنالك ندوتان في جامعة الأميرة نورة في كلية الآداب، بقاعة كلية الآداب، حول المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والندوة الثانية حول مشاركة المرأة في الشأن العام وصناعة القرار في المجتمعات. حقيقة هناك الكثير من المداخلات معالي الشيخ، ولكن اسمحوا لي أن أبدأ بالجانب الذي ممكن أن نسميه الجانب المستضعف. سأبدأ بالقاعة النسائية. عندنا مداخلة من الأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة سهيلة حسين حريري من جامعة أم القرى، فلتتفضل، وأرجو أن تكون المداخلات سواء النسائية أو الرجالية في حدود الدقيقة، لا تتجاوز الدقيقتين أو الدقيقتان، وتتفضل الدكتورة سهيلة الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله سبحانه وتعالى من أجل هذا اللقاء، وأما شكرا قائليا فلست أنا الذي أشكر بعد شكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور توفيق وفضيلة معالي وزير الإلقاء الشيخ صالح علي الشيخ. مداخلتي نحن نطلع على هذه الندوة والمحاضرة القيمة، أريد نقدم السؤال بطريقة أخرى فضيلة الشيخ، لو قلنا ما هو سبب اختلاف الأمة، وقلنا أن الأمة تتفق على مصادر التشريع وعلى أركان الإسلام، هم جميعا الظالمين، نحن نتحدث عن الظالمين المسلمة، تؤمن بأن الله واحد، الصلاة المفترض يكون متفقون عليها، تلك الصوم قد نتفق ونختلف يوم واحد، الحج نتفق عليه، لكن هناك الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل نهت الأمة الإسلامية الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ بالطبع، الغالب يقول لا. عندما نقول لماذا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول ويرد علينا يقول يطلبون بحق تلاوته أولئك يؤمنون به. الإيمان لا يتأتى الذي يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله سبحانه وتعالى يعطينا يقينا أن أفعالنا هذه بخدمة الإسلام لا تقدم شيئا ولا تؤخر، لأنه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله أهرمك. إذا نحن نقول كيف ندخل الله في قلوب الأمة يقول بحق تلاوته. أنا لا أقيس حاليا في مراكز تحفيظ القرآن بالعالم كله، لكن أنا أتحدث حقيقة وحقيقة مؤلمة. الأمة إذا أرادت أن تصحح أعمالها لابد أن نتصارح، هذا اللقاء ثقافي، هذا اللقاء هو لعلاج مشكلة الأمة الوحدة ومشكلة الأمة والإسلام الحقيقي. حقيقة كل من ركب كل من أراد الوقت يا دكتورة، كل من أراد ما ركب سلم التعليم وركب سلم القرآن، لابد هنا أن نقل في هذه القضية وتحتاج إلى دراسة. أما الاتصال فهو يدخل أيضا الاقتصاد العالمي متغطى الشهادات الكل من شهادات وتخصصات شرعية وغير شرعية، لكن مع الأسف لما تقولون ما لا تفعلون هذا هو. طيب المؤسسات التعليمية الوقت يا دكتورة سهيلة. شكرا شكرا للدكتورة سهيلة. معالي الشيخ بتعليق. أولا نشكر الدكتورة، أشكر الدكتورة على طرحها، وفعلا البداية هو بإصلاح النفس. أولا تصلح النفس، من لم يكن قويا في داخله فإنه لن يكون قويا في الخارج، يعني قويا في داخله في تعامله مع نفسه لن يكون قويا فيما بعد. إذا كان منهزم داخليا فسوف يكون منهزم من باب أولى. القوة لا تتجزأ، القوة إذا وجدت في القلب هي توجد في الخارج، لكن المنهزم داخليا يكون منهزم في الخارج. ولذلك اللي تفضلت به الدكتورة مشكورة، أنا أؤيده، وأنا بداية بالذات هذا قوة. لذلك العبادات شرعها الله جل وعلا لإحداث هذه القوة النفسية، قوة بالله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، نعم هذه القوة. الله أكبر، أكبر من كل شيء حولنا. هذه الحقيقة، هذه الكلمة نسمعها وكل يقع أنها أكبر، الله أكبر من كل شيء ومن كل الناس ومن كل هذا، هنا يكون الإيمان. شكر الله لكم. المداخلة التالية الدكتور عبد الحق التركماني، رئيس مركز دراسات تفسير الإسلام في بريطانيا، أيضا في دقيقتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أشكركم على الشيخ الدكتور على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر الإخوة في مجالس الأدبية الذين أتاحوا لنا فرصة المشاركة في هذه الندوات النافعة، وعلى رأس مصاحب السمو معالي وزير الكنس الوطني حفظه الله، وشوفه مرفوع قبل ذلك لمقام راعي المهرجان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى ورعاه، وأدام على هذه البلاد خيرها وأمنها واستقرارها. أشكر معالي الشيخ العلامة صالح الشيخ على تناول موضوع مصادر التشريع وأثره في توحيد الأمة بهذه الرؤية العميقة والتأصيل الكلي والمعالجة الشاملة، وهذا ليس بغريب من عالم جميل من سبيل دعوة التوحيد والتجديد، جزاه الله خيرا. سؤالي لمعالي الشيخ، كيف نستطيع أن نرقى بطلبة العلم والدعاة والشباب من الانهماك في الرؤية الجزئية والمعالجة الفروعية التي تسبب الاختلاف والتفرق والتنازع والتبديع والهجر والتشاحن بين الشباب المسلم؟ كيف نستطيع أن نلقى إلى مثل هذه الرؤية الكلية العميقة النافذة في فهمنا للدين اعتقادا وممارسة ودعوة، وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم على التزامكم بالوقت معالي الشيخ. أولا لا بد أن نعلم أننا لا نفهم كل شيء. حكمة الله جل وعلا لا نفهمها، نعلم أشياء لكن لا نفهم لماذا تحدث في الكون كثير من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته صلى الله عليه وسلم وقال: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني يأتي بريح طوفان إلى آخره ينتهون ما حد يبقى منهم واحد، فأعطانيها. وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، فأعطانيها. لما يأتي عدو وينهي الأمة تماما ما عاد يبقى منه واحد، فأعطانيها. أمتك باقية.

التمسك بمصادر التشريع، ونتمنى من جامعة حاتم وجامعة إمام وجامعة المدينة وغيرها من الجامعات الإسلامية تربية الشباب فعلا على ارتباط بهذا المصدر وقراءة كتب السنة وكتب التفسير والتمسك بها أكثر. وكرر دعاء وشكر لمعالي الشيخ ومعالي رئيس الجلسة. السلام عليكم. شكرا دكتور عبد المحسن، والفعل طيب، ولا نعدم من ربنا خيرا في أمتنا الإسلامية وفي أبنائها. نرجو أن الله جل وعلا يجعلنا أقوى مما يظنون، وأن يصلح مستقبلنا، وأن يضعف كيد من يريد بنا سوءا. فعل طيب، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. المداخلة التالية الدكتور حقار محمد أحمد، رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد. تفضل دكتور حقار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين. أولا نشكر الله تعالى على زيارة حلنا هذه الفرصة، ثم نشكر معالي الشيخ الدكتور الوزير صالح الشيخ، و أيضا الدكتور توفيق السديري جزاهم الله خيرا على هذا الخير الذي استمع إليه، ومعالي الشيخ الوزير. وهذه المحاضرة تدور حول التوحيد، أي دور التشريع الإسلامي في توحيد الأمة، ولترى أن هذا هدف كبير ونبيل، توحيد الأمة الإسلامية. ولما نحن والله تعالى جعل أمة واحدة كما قال الله تعالى إن هذه أمة واحدة وربكم فاتقون، نحن أمة واحدة في ربنا ونبينا ورسولنا وفي كتابنا وفي تشريعنا، وحتى الناحية الجغرافية الحدود الجغرافية تنتهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففي هذا المعنى الذي حدث شرخا في توحيد التشريع، إن أول ظهور تشريعات متعددة في الوطن الإسلامي مع الوزير، أنا حسب اعتقادي المدرسة العلمانية التي جاء بها الاستعمار للوطن الإسلامي، وهذه المدرسة والذين هي ليست مدرسة يا دكتور، دين العلماني أو الفكرة. فنتاج هذه المدرسة أو النتاج العلمانية والتي استولت على جانب التعليمي في الوطن الإسلامي كافة مع بعض المناطق باستثناء، طبعا فهؤلاء هم الذين قاموا بتطبيق قانون اليوم، القانون المهيمن العظم على بريطانيا التي وجهت الى التقاليد ورفضت ان تربط بهذه القوانين لصراع داخلي مهم ومعقد. نحن في الوطن الاسلامي ما عدا المملكه العربيه السعوديه التي ارتبطت بالشريعه الاسلاميه ورجوع للاصول اصول الدين ولله الحمد، وهذه النعمه الكبيره تستحق الشكر. فهذه المدرسة وهذه العلمانية عمت كافة الوطن الإسلامي، ولذلك بعد الرحيل حتى بعد رحيل الاستعمار هذه المدرسة بقيت. فما أن الوزارة التي تقوم على رأسها على جهة تعنى بالإسلام وعلى المستوى العالمي تأثير هذه الوزارة من المملكة العربية السعودية التي لها رنين خاص، كلمة هذه كلمة رنين خاص بأعلام العالم ليس المسلمين فقط، لو أن يعني يكون هناك سعي لإيصال خطورة استمرار هذه المدرسة في الوطن الإسلامي وإيجاد البديل، البديل هو دين هذه الأمة وتشريع هذه الأمة بدل تشريعات منبثقة من قانون نابليون بونابرت. شكرا يا دكتور. نعم، وإذا نتابع جزاكم الله خير. شكرا. الفكرة واضحة دكتور عدار، وأنا معك في

كان منهج المدافع عنده منهجا عظيما. الكثير مما رد قبله على هؤلاء الذين يرون لا وجود العقل في السنه النبويه في منهج المحدثين، اختلف منهجه رحمه الله فقال بل وجد العقل في منهج المحدثين، ثم اثبت ذلك بمجموعه من الاثباتات. فلم يكن منهج المدافع عنده رحمه الله هو منهج النفي الكلي، بل يجب ينظر في المقوله ثم يثبت ما كان من اصوات. شكرا لكم. شكرا يا دكتور خالد على هذا الطرح والاهتمام. فعلا يعني مسألة لها شجون، لكن إذا قلنا العقل له دخل، بس عقل الدكتور الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله وعقل العلماء حينما يتناولون السنة ومتونها ليس هو عقل فلان وفلان ممن لا يؤمنون أصلا أو لا يؤمنون السنة أو ممن هم مطايا للفكر الفرنسي ولا الفكر الغربي. فرق بين عقل وعقل. حينما نقول العقل لا، من عقل من؟ العقل مختلف. عقل من؟ هل هو عقل العالم؟ عقل العالم معتبر. عقل من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ويؤمن بمصادر التشريع ومقر لله وخاضع لله جل وعلا، هذا عقله يقبل أنه يناقش يكون المصائب والخطأ. لكن شخص علماني يقول أنا بدخل بنقد السنة بالعقل، لا قبول، لأنه هو عقل مختلف. يعني عقله ليس هو العقل الشرعي الذي ينقد النصوص الشرعية، هو بينقدها بعقل آخر. ولذلك نقد المتون، نقد المتون، المتون هي اللي تفضل اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن وأشرت إليها دكتور خالد جزاك الله خير. نقد المتون هذه قضية موجودة، موجودة عند علماء الحديث. نقد المتن كيف يعني؟ أن يكون المتن لا علة فيه من جهة العقل. مثلا يقول إذا كان الحديث فيه سخافة، مثلا تعرف أن الحديث ليس حديثا، سخافة بس بمنظور أهل العلم. مثل الحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يدخل، لا يمكن يقيم بالإسناد من أساسه. ابن القيم رحمه الله في المنار المنير في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، المنار المنير ذكر قواعد عدة في رد الحديث من موضوعه. كان هذه صنعة أهل العلم، نعم يناقشون متن الحديث بالعقل، لكن عقل العالم. لذلك كقضية كلية العقل متفاوت، ما في عقل واحد. حينما يقول الناس العقل وكذا، العقل متفاوت. طب العقل، العقل الغربي القديم كان يعتمد الاستقراء. العقل الغربي الحديث بعد الثورة الصناعية وبعد الرياضيات صار يكون عقل تجريبي. افترض هذا عقل واحد يعني، لكن عقل الاستقراء غير العقل التجريبي في تقييم الأمور. وبالتالي كلمة العقل كلمة مجملة، أي عقل. إذا أردنا يعني اليونان أدركوا هذه المشكلة، قالوا طيب المرجعية العقل، فوضعوا المنطق، علم المنطق لصيانة العقل من الانحراف في الحكم على الأشياء. يعني علم المنطق جاء لضبط العقل، علشان يكون مو أي عقل يقول لا، فيه خطوات معروفة تفكر بها عشان تصل إلى الحقيقة. العقل المنطقي أيضا اليوناني، وما صار عليه من تطويرات أرسطو ومن معه، فصار عليها تطويرات أيضا، ناقشوا كثير من القضايا في كثير من ذلك. لكن لما أتت أوروبا في الثورة الصناعية، مدرستان كبيرتان، مدرسة الاستقراء اللي هي مدرسة أرسطو، مدرسة أفلاطون. مدرسة أرسطو كان فيها الكنيسة ومعهم وإلى آخره، وكانوا عندهم الحقيقة لا تثبت عندهم إلا بالاستقراء، العقل ينتج بالاستقراء إلى آخره. جاء العلم الحديث قال هذا غلط كلي، الاستقراء لا يعطينا حقائق، الاستقراء يقرب. أنت شفت 1000 صورة 1000 حالة، يمكن الموضوع فيه مليون حالة، لازم تشوف مليون، يمكن فيه 10 ملايين حالة. فإذا الاستقراء

بالمفاهيم الجديدة، هذا شيء مهم لابد الإخوة أهل البحث يعتنون به. علاقة الاستبداد بالعقل، العقل البشري، العقل البشري الآن يمارس ضد استبداد، استبداد قوي، يعني فكر كما نفكر، فكر كما نفكر ولا لست بعاقل، أنت متخلف. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الذكاء يشارك في كل شيء، لابد أن تحترم مشاركة المتخصص أيا كان. ولذلك نعم نحترم العقل، الشريعة عظمت العقل، والله جل وعلا أثنى على العقل وجعله هو مقياس لكثير من الأمور، لكن العقل عقول ليس شيئا واحدا. أقدر مداخلتك دكتور خالد وهي عميقة في دلالاتها، شكرا لك وللإخوة الذين سبقوك. شكر الله لكم معالي الشيخ، والحقيقة ليس استدراك إنما هو بقدر ما هو سؤال، لعل قصد معاليكم في أنها العلمانية مريحة للإنسان، طبعا هي الراحة نسبية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا ما تقصدون معالي الشيخ؟ صحيح. نعم أحسن الله إليكم. نعم بارك الله فيك. المداخلة الآن أيضا، أبنائنا الطلاب وأخواننا الطلاب والطالبات لهم حق. طالبة مها العثمان من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أيضا في دقيقتين إذا تكرمتي. مها العثمان. السلام عليكم. السلام عليكم. نشكر معالي الشيخ على هذه العدد النقاط الطيبة التي استفدناها كثيرا، ولكن كان عندي معكم بعض الملاحظات. هل أخطأنا كثيرا في التخوف والتحذير من العلمانية كعدو وحيد للوحدة الإسلامية؟ لو دققنا النظر نجد أن العلمانية هي نتيجة وليس العدو الأوحد. فإذا انظرنا إلى الأمم التي سبق في هذه الصور نجد أنه قد سبق مقدمات قبل الدخول في هذه العلمانية، من تشكيل الدين وتسليط الضوء على سلبيات السلطة الدينية. لكن هذه الدعوات لم تجد صدى في العالم الإسلامي، لذلك كان الاتجاه إلى صناعة بعض الجماعات التي تتحدث بالإسلام وتدعي أن مرجعيتها الكتاب والسنة أو مصادر التشريع. لكن هذه الجماعات كانت بعد تشبيه الإسلام لتسريع اتجاه الناس إلى العلمانية عن طريق اتجاهين، وهو الاتجاه الأول تشبيه الإسلام من خلال بعض الجماعات التي تدعي الإسلام والسلطة الدينية في يديها. الأمر الثاني عن طريق تحسين صورة العلمانية الإسلامية، كما ذكرت فضيلتكم أنه لا بد من الفرق بين العلمانية والإسلام، لكن تحسين صورة العلمانية الإسلامية على أنها بديل للنظام الإسلامي، أو كما نقول دس السم في العسل لبعض الفئات حتى تقبل العلمانية. فأجد أن العدو الحقيقي هو هذه الجماعات لأنها مقدمات للنتيجة وهي العلمانية، وقد جاء ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم من دعا عنهم لمن أجابهم قد نكون فيها. الوقت أختنا. نعم. نقطة أخيرة، أعتقد أن هذه الدعوات تكون تحت مفهوم مجمع ومصحح، فلابد من تطوير الصف قبل توحيد الجمع. شكرا معالي الشيخ. بارك الله فيك، مداخلة طيبة، وفعلا يجب إعادة البناء وإعادة التقييم حتى نصل إلى وحدة سليمة للأمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.